سائل يسأل يقول كيف أكون من أهل القرآن مع أني لا أحفظ القرآن؟ القرآن حفظه ليس بواجب، لكن العمل بأوامره ونواهيه وفروض العين واجب. ولذلك القرآن منقسم 4 أقسام بالاستقراء، في حديث لا يصح وفي أثر عن ابن عباس ضعيف لكن المعنى صحيح. القرآن منقسم إلى 4 أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله، قسم لا يعذر أحد بجهله به، وقسم تعلمه العرب من لغتها: الحرض والسارب والإل والرغام والتخوف والدسر والشواء، هذا يعرفها العربي من لغته. وقسم يعلمه العلماء، بن عباس قال لعلي لا تذهب للعراق فإن العاقبة لمعاوية، قال ولما؟ قال لأن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومعاوية من أولياء عثمان، وعثمان قتل مظلوما. شوف استدل بأعم من القول. لذلك كان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. الرابع لا يعلمه إلا الله، وهو المتشابه، وهو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وكيفية اتصاف الله بصفاته. قال مالك الاستواء معلوم والكيف والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. كيفية اتصاف الله بالصفات هذا من المتشابه، أما الثبوت ليس من المتشابه. يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يفهم منها مفهوم المخالفة إن السيئات تذهب الحسنات، ما في شك أن السيئات تذهب الحسنات، ومن أوضحها من الإنسان إذا كفر كل حسناته تروح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الردة، عياذا بالله تضيع كل الحسنات. ما رأيكم بالقراءة الجماعية للقرآن مع العلم أننا بعد صلاة والمغرب العصر والمغرب نقرأ حزب، وكذلك الدعاء بعد الصلاة جزاكم الله خير؟ والله واحد يقرأ القرآن ما يقدر واحد يقول له لا تقرأ القرآن، مسلم يأخذ القرآن يقرأ، لكن إذا كانوا يقرأوا مع بعض لا يجدوا الخشوع ولا يفهموا، كل واحد يشوش على الثاني. ليش ما يخلوا كل يوم يقرأ واحد والآخرين يستمعوا؟ والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. أما إذا كان كل واحد يقرأ كل واحد يمشي لحاله ويقرأ لحاله، أما تقرأوا مع بعض ما فيكم اللي يسمع الثاني. وهل الصحابة كانوا يقرأوا مثل هذا؟ ولذلك الخير في الاتباع. أما الدعاء، الدعاء خير، لكن أي إنسان يريد أن يدعو في وقت غير دعاء لا يجعلها سنة، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. فأي مسلم يريد أن يدعو ربه له ذلك، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، لكن لا يذهب في وقت ليس وقت للدعاء ويجعله سنة ويدعو فيه. الدعاء أدبار الصلوات، الدعاء بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، في جوف الليل الأخير، أوقات ورد فيها الدعاء، يوم الجمعة بعد العصر عند جلوس الإمام على المنبر. أما الإنسان يجعل وقت للدعاء ويجعل السنة غير دعاء، هذا يكون بدعة. إنسان يريد أن يدعو في أي وقت إنه جائز يكون جائز، والأعمال بالنيات. إذا البدعة تكون بدعة بالنية، والسنة تكون سنة بالنية. فلذلك ينبغي نتبع، المسلم يتبع، يعني يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يروض نفسه على الاتباع. الاتباع لابد من الترويض عليه، وإلا يقول عجيب قال فلان، قال شيخنا عندنا في المذهب. المسلم يعود نفسه على الاتباع. ما حكم العمل في الوظائف التي تقطع أرزاق الناس؟ ما في وظائف تقطع أرزاق الناس إن شاء الله، لكن فيه شيء اسمه المصالح والمفاسد. في شيء يقال له المصالح والمفاسد. الشاطبي يقول في كتابه القيم الموافقات، يقول الخير المحض في الجنة والشر المحض في جهنم، لكن المسائل إذا كثر خيرها تكون مباحة، وإذا كثر شرها تكون حرام. لكن فيه أمور تنظيم وفيه أشياء، فإذا تركت الناس فوضى الناس ما تعيش. الآن لو نترك الناس تجلس في الطرقات وتجلس وتبيع وتشتري، هل يمكن نمشي في الطريق الآن؟ طيب هذه الطرق للحجاج والناس يمشوا، وطيب وفي ناس في محلات غالية أجروها وتعبوا فيها. طيب يجي واحد ما أجر ويروح ويجلس في الطريق ويضايق الناس ويضر الناس اللي عملت، طيب كيف الأمور تكون؟ إذا في شيء اسمه تزاحم المفاسد والمصالح. يعني نقول إخراج الناس عن الشارع ليستفيدوا مضرة، ومضايقة المارة وأخذ الطريق مضرة، أي المضرتين أعظم؟ إذا في شيء اسمه تزاحم المفاسد والمصالح. فلذلك ينبغي للإنسان قبل أن ينكر أو يقوم ينظر. وبعدين الأمور يا إخواني تتمايز بالنية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعطوا للطريق حقه، نهى عن الجلوس، إياكم والجلوس في الطرقات، فإن كان فلا بد. قالوا وما حقه؟ قالوا رد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الذي يجعل يعني أموره في طريق الناس، طيب كيف الناس تمشي؟ لذلك ينبغي للمسلم أن ينصف من نفسه، والإنصاف من شأن أصحاب المروءة. فلذلك أحيانا تتزعم، ولكن الحقيقة ينبغي لأي إنسان أن يعدل، كما أن ينبغي لمن كان مسؤولا أو عنده شيء لا ينبغي أن يأخذ أرزاق الناس ويفلتها أو يعمل لها شيء، يتعامل مع الناس بالرفق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا ورافق بهم فارفق به، ومن شدد على المسلمين شق على المسلمين فشق عليه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ينبغي للمسلم أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملة. ينبغي لما أي إنسان في مسؤولية أو في عمل أن يرفق بالناس ولا يأذيهم، ويبلغهم يعني ما ينبغي أن يعملوا برفق، ويفهمهم بالرفق، ولا يكون يعني قاسي عليهم، لأن القول اللين والرفق هذا مطالب به. يقول توفيت زوجه وهو هنا للحج، فهل يستطيع أن يعتمر لها ويحج عن نفسه؟ نعم، وأريد أن أحج متمتعا. لا، التمتع يكون عن الإنسان نفسه، لكن إن أردت أن تأتي بعمرة أخرى عن زوجك قبل الحج أو بعده لا مانع من ذلك. نعم. يقول في السنة الماضية حج وطاف طواف الوداع، ولكنه تأخرت رحلته حتى بعد صلاة. يعني لا شيء عليك. يقول هل في رفع اليدين للدعاء ضابط في السنة؟ ورد في الأثر إن الله تعالى يستحي أن يرد يدي الصفرة، وورد في الاستسقاء وفي بعض الأمور لم يرد. فالأولى أنك ترفع يديك في المحل الذي رفع فيها، ولا ترفع يديك في الأماكن الذي لم يرفع فيها. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يقل لا ترفعوا، لا يقال بدعة، لأن البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ولم يقل لا تفعلوا، أصبح رفع اليدين في الدعاء جائزا. نعم. أريد أن أشتغل بتفسير كتاب الله فأرشدونا إلى الطريقة المثلى. جزاكم الله خيرا. تذهب إلى شيخ من أهل التفسير وهو يرشدك، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول جئنا إلى مكة بعد صلاة الفجر ونحن محرمين ونحن محرمون، فما علينا؟ صلاة الصبح والسنة أم الطواف والشكرة؟ إذا لم تصلوا الفجر فعليكم الفجر قبل كل شيء الفريضة، لأن الفجر انتهى فلا بد تصليها. وإذا كنت صليت الفجر تبدأ بالطواف، وتحية مسجد مكة الطواف لمن أراده، أما لمن أراد الجلوس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن لا يخلو وقت مجيئك لمكة أن يكون وقت صلاة فريضة أو ليس وقت صلاة، فإن كانت الفريضة حصل وقتها وبدأت تصلي الفريضة وتبدأ بطوافك، وإن كان غير وقت صلاة تبدأ بالطواف. هل يجوز للمسافر أن يصلي النوافل؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي على راحلته النوافل، فإذا جاءت الفريضة نزل وصلى الفريضة، لا يصلي الفريضة على الدابة لكن يصلي النوافل على الدابة، والنوافل المطلقة لا خلاف في صلاتها في السفر، والنوافل الرواتب من العلماء من يقول تسقط ومنهم من يقول لا تسقط ومنهم من يقول مخير فيها لأنها ليست واجبة، وبعض السلف قال لو كنت مصلي النوافل لأتممت الفريضة، وهذا اختيار بعض المحققين. هذا هنا يقول أنه يريد الدعاء، الله إن شاء الله يصلح لنا وله ويوفقنا وإياه، والكراهية بيني وبينها، وهذا أرجو الله تعالى أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. يقول أقوم يوميا صباح ومساء بعد صلاة الفجر والعصر أو المغرب بقراءة الورد بعد التهليل والتسبيح والتحميد 100 مرة لكل حالة والحمد لله، وفي نهاية الورد أقرأ سورة الواقعة والملك، فهل هذا العمل صحيح أم فيه بدعة؟ لا أعرفه هذا الشيء، إذا كنت تعمله من نفسك أو ورد لا أعرف هذا، لكن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيء يعمل الأشياء الواردة، التهليل والتحميد لا يضر، أفضل الكلمات 4، ومن قال سبحان الله وبحمده، لكن قراءة سورة الواقعة والملك، الواقعة ورد بعد المغرب لكن في حديث لا يصح، والملك عند النوم في حديث فيه كلام لكن يمكن يمشي. على كل حال عمل طيب، لكن الإنسان لا يداوم على شيء إلا إذا كان سنة يداوم عليه أنه هذا دعاء وهذا عمل، وأحب الأعمال إلى الله أدومها. نعم لا أعرف التفصيل هذا. نعم يقول إشهاد بعض الأشخاص أشاهد بعض الأشخاص في المسجد النبوي بعد فراغه من الصلاة وعندما يرغب من الخروج يقف متجها للقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على وسطه كأنه في الصلاة ويسلم من مكانه، فهل؟ والله يا أخي هذا لا أعرفه، وبعضهم كأنه يريد المضاربة، يريد واحد يضاربه أو يريد يستفز من يقول له لا تفعل. أنا رأيت بعض كأنه ينبغي أن يعمل ما يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا يسلم عليه مسلم إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام في أي محل، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحه حتى أرد عليه السلام. وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنسان هنا أراد يسلم عليه يسلم عليه، وأراد يذهب يسلم عليه يسلم عليه، أما الاتجاه من هنا والذهب هذا يحتاج إلى دليل. وبعدين ووضع اليد كهكذا أيضا هذه مشكلة، لأن هذه الصورة للصلاة وينبغي للمسلم أن يتبع. وبعض الناس يعني يأتيه الشيطان ويقول له أنت إذا لم تفعل هذا كأنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته في شخصه وفي اتباعه. أيوة. لو كان حبك صادقا لا أطعته، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أيوة. بعدين واجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، بأبي هو وأمي، لكن الاتباع، الاتباع، ما فعله نفعله، ما أمر به نأمر به، ما نهى عنه ننهى عنه، ما سكت عنه نسكت عنه، وإذا فعلناه نفعله من طريق المباح، ما هو من طريق الواجب ولا السنة. فإذا فعلنا المباح من طريق السنة يكون بدعة. لذلك ما هي البدعة؟ هي أن يفعل الإنسان الآن إذا كان كل يوم بعد العصر يصلي 10 ركعات، إيش نقول هذا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا هو خالف السنة. لذلك الخير كله في الاتباع. يقول: ما الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم، وهل يقدم الشروح على حفظ المتون مع توضيح الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم؟ وجزاكم الله خير. كل فن فيه كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة، كل فن له كتب. فطالب العلم إذا أراد أن يتعلم يذهب للشيخ، والشيخ يدله على طريق الطلب، والطلب يكون بالكتابة، كل يوم تأخذ لوح جديد وكل يوم تراجع من حفظك. والعلم بالحفظ، الذي يريد أن يكون عالما لا بد أن يحفظ. البخاري سبق الناس بماذا؟ بالحفظ. الشريعة حفظ، القرآن حفظ، السنة حفظ، أركان الحج حفظ، مبطلات الصلاة حفظ، أنصباء الزكاة حفظ، الشريعة حفظ، والفهم أيضا. فالإنسان يحفظ ويفهم ويسأل الله العلم ويصحب العلماء ويصحب الأخيار ويتقي الله. وربنا كريم ولا يتجه له العبد بشيء لا أعطاه إياه، يقول ادعوني أستجب لكم. فنرجو الله، يكفي هذا الآن، خلاص. السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله غدا.